وهذه بخاطر الشلخه والخامس والمحروق وناس ولاد يوسف وما ننساوش بهار وناس سوق السبت خاطر خويا يوسف ورشيد وقهيره اشرب الكودين واللي شحال مزوينو يا صطوف I'm not gonna let you go. لازمناش ما تعايرناش هوا ما ما ما خلي القار والحشيش يا ريب الوشيش عبد الرحيم عطي صدري الأرض يا ما غايب من أموي.